بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم حتى أتاهم اليقين، ومن اتبع هداهم واقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلا نزال أيضا أيها الإخوة في كتاب الإجارة، فنتابع الكلام في أحكام أو فيما تبقى من أحكامها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كتاب الإجارة. قال: باب ما يجوز فسخ الإجارة وما يوجبه. قال: فصل. وإن مات المرتضع انفسخ العقد. سبق أن تكلم المؤلف رحمه الله تعالى فيما إذا ماتت المرضعة، أي الذئر التي ترضع الطفل ذكرا كان وأنثى، فإن الإجارة تنفسخ. وقد رأينا أن هناك رأيا آخر بأنه من الممكن أن ينفق أو أن تستأجر مرضعة أخرى على نفقته، ولكن الذي مر هو الرأي المشهور. الآن هنا إذا مات المرضع أي الذي يرضع، فإنه حينئذ تنفسخ الإجارة، لأن الذي تقرر استفادته من المنفعة قد انتهى وبه ينتهي العقد فينفسخ. قال: انفسخ العقد لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع. لماذا لا يقوم؟ لأن المؤلف رحمه الله تعالى سبق أن ذكر لنا أيضا أن نعرف نوعية الطفل، يعني ما هو الطفل الذي سيرضع، ولما كان يتعذر تحديد ذلك بالرضعات أي بالقدر الذي يرضع، كان التحديد هناك بالمدة، ولذلك أحيانا يكون التحديد بالنسبة للإجارة بالعمل، وأحيانا يكون بماذا كحرث الأرض وبناء حائط وغيره، وأحيانا لا يكون بالعمل وإنما بالمدة، كأن تؤجر دارا شهرا أو سنة أو دكانا أو بستانا أو غير ذلك. قال: لأن غيره لا يقوم مقامه لاختلافهم في الرضاع، ولذلك وجب تعيينه. يعني يتفاوتون في الرضاع، فليس كل الأطفال على نسق واحد، ولا يجمعهم أيضا ميزان واحد، ومن هنا لا يمكن أن يقام غيره مقامه. قال: ولو استأجر رجلا ليقلع ضرسه فبرئ. يعني إنسان استأجر طبيبا ليقلع ضرسه، ثم إن الضرس سقط، يعني سقط من حاله، إذن ذهب محل المنفعة، أو أنه كما قال المؤلف أيضا يعني برئ، يعني شفي الضرس، أو ليكحل عينه فبرئت. إذا رأينا الآن بأنه إذا استأجر شخصا ليقلع له الضرس، ثم إن الضرس تخلخل فسقط، فهل يأتي الطبيب ويقول: لا بد أن أقلع لك ضرسه لأنك قد استأجرتني على قلع ضرس، فأنا أنتقل إلى الذي بجواره؟ لا، لأن الذي بجواره قد يكون صحيحا وليس فيه ألم، ثم أيضا لم يتم الاتفاق عليه. إذن هما اتفق على ضرس معين، وهذا الضرس قد زال عن مكانه، فلما حضر الطبيب الذي يريد قلعه وجد أن ذلك قد زال عن مكانه، إذن ذهبت العين التي أريد المنفعة منها وهو أخذ الأجر عليها. أيضا هذا فيما يتعلق بماذا؟ بقلع الضرس. قد يكون الضرس فيه ألم شديد يؤلمه، وقبل أن يأفل ولما جاء الطبيب كان قد زال، كأن يكون مثلا هناك تورم في الفم أو قروح مثلا أو في اللثة وغير ذلك، ويكون تمضمض بشيء، أو كان هناك سبب وزال، فهل يأتي الطبيب ويقول: لا بد من العلاج وزال، أو يقول: ائتني بشخص آخر أعالجه، أو يقول لديكم في البيت مريض آخر مثلا لا بد من علاجه، ليس ذلك من حقه، لأن محل الأجرة قد زال أي انتهى، زال سببه. أو ليكحل عينه فبرئت. الكحل كما هو معلوم كانوا يتخذون أيضا علاجا فيما مضى، ونحن نقول أو طبيبا ليعالج عينه أو يداوي جرحا فيه وشفي. هو المؤلف يعطينا أمثلة، المهم أنه برئ، فإذا برئ زال مكان المنفعة فسقطت أيضا الأجرة، فحينئذ ليس للطبيب أن يطالب ذلك بأي أجرة. نعم. أو ليقتص له فمات المقتص منه. أو مثلا وكل شخصا ليقتص منه، ليقتص من رجل ماذا كان له، ثبت له الثار عليه. هو معلوم بأن القصاص الآن إنما يتم عن طريق ماذا؟ المسؤول، عن طريق القضاء، هو الذي يرتب ذلك لأنه يخشى من الحيف. ولكن هو يجوز، العلماء مختلفون، أن يقتص الإنسان، ولكن أوقف ذلك خشية الحيف وتجاوز الحد. إذن وكل شخصا ليقتص منه مقابل شيء. أيضا نحن نذكركم فيما مضى بأننا قلنا بأن الوكالة من العقود الجائزة، وأنه يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخها، وأنها قد تكون مقابل أجرة وتكون دون أجرة، كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى عروة بن الجعد دينارا ليشتري لبي شاة، فاشترى شاتين دون أن يعطيه مقابل ذلك شيء. وأيضا وكل عمرو بن أمية، وكذلك أيضا أبا رافع، كل أولئك في التزوج عنه. لكن أحيانا يكون هناك أجرة، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعطي الذين يذهبون لجباية الصدقات أو جمعها. إذن هنا وكل شخصا ليقتص منه، وقبل القصاص مات الذي يراد الاقتصاص منه. إذن زال، ماذا يفعل؟ يقتص من شخص ميت أو عفي عنه، تم العفو عنه، يعني قام أحد الورثة فعفى. وأنتم تعلمون بأنه لا يمكن أن يتم القصاص إلا باتفاق الورثة، فلو وجد واحد من الورثة أو اثنان لا يرى القصاص فإنه ينتقل حينئذ إلى الدية إن طولب بها ممن يريد الدية، ولو عفي إلى غير شيء فذلك كله جائز، لأن الله سبحانه وتعالى حظ على العفو. ولذلك ترون الآن أنه في إصدار أحكام على الجناه الذين يقتلون غيرهم عمدا، أما الذي يقتل خطأ هذا معروف في الدية أو شبه خطأ أو شبه عمد، فإنهم ينتظرون إذا كان هناك أطفالا قصر ينتظرونهم حتى يبلغون ليؤخذ رأيهم، فإذا قرروا جميعا القصاص اختص من الشخص، وإلا لم يتفقوا حينئذ يوقف القصاص ثم ينظر فيما بعد أهو العفو المطلق أم الدية. قال أو ليقتص له فمات المقتص منه أو عفي عنه انفسخ العقد، لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه، لأنه وكل شخصا ليقتص له من فلان ثم عفى عنه، هل يقول لا لابد أن اقتص منه؟ لا، لو اقتص منه لاقتص منه، لأنه بذلك يكون متعديا. ومن هنا يختلف العلماء في الوكالة، هل الوكالة تنفذ من حين انتهائها، يعني من حين أن يفسخ الموكل الوكالة، أو حتى يعلم؟ فيها خلاف، ويضربون أمثلة بمثل القصاص، لو وكل شخصا ليقتص منه ثم إنه عفى ولم يعلم الوكيل بذلك فاقتص، فمن الذي يتحمل الدية؟ أهو ماذا؟ الموكل، لأنه لم يبلغه بالعفو، أو الذي فعل ذلك؟ فيها كلام كثير للعلماء. قال لأنه تعذر استيفاء المعقود عليه فانفسخ، كما لو تعذر بالموت، يعني كل ما تعذر تنفيذ المتفق عليه أي أخذ الأجر عليه فإنه بذلك ينفسخ العقد كحال الموت. قال وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان، يعني قد يستأجر أيضا إنسان للحج كما ترون الآن، يعني الآن مثلا في السيارات الناقل هذه يأتي إنسان فيدفع أجرة مثلا، كانوا فيما مضى يستأجر الدابة، أو تكون هنا قافلة فيركب ضمن الناس، الآن تجدون السيارات فقد يدفع مبلغا من المال وقبل السفر مات، فما الحكم هنا؟ هل تلزمه الأجرة لأن الإجارة عقد لازم ويتحول ذلك إلى من يقوم مقامه وهم الورثة، أو أنها تنفسخ الإجارة؟ نستمع إلى ما يقوله المؤلف وهو رأي الجمهور، وهناك من المحققين من يخالف. نعم. قال: وإن استأجر للحج فمات ففيه وجهان، أحدهما تنفسخ الإجارة لأنه تعذر الاستيفاء بموته أشبه موت المرتضع، والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه. ومن العلماء المحققين من يرى أنها تنفسخ قولا واحدا، كما لو استأجر دكانا فوضع فيه فرشا أو بزا أو غير ذلك فاحترق، فقالوا هنا احترق فلا شيء عليه. بعضهم يقول لا، يؤجر الدكان وربما يجد أجرة أكثر، ولكن بعض المحققين قال لا، وستأتي مسألة بعدها ثم أعلق عليهما. نعم. قال: والثاني لا تنفسخ ويقوم وارثه مقامه كما لو كان المستأجر دارا. قال: وإن لم يمت لكن تلف ماله لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم. هذه هي المسألة التي نقف عندها. يقول المؤلف: وإن لم يمت ولكن ماذا؟ تلفت العين. ولكن ماذا قال؟ قال: وإن لم يمت لكن تلف ماله. تلف ماله، يعني هو أراد أن يحج، استأجر سيارة أو جملا باعتبار مكان ليحج عليه، ولكن هذا الإنسان ضاعت نفقته، أو استأجر دكانا كما ذكرنا فأقام فيه جملة من البضائع فاحترقت، فهل هنا تنفسخ الإجارة أو لا؟ ماذا قال عندك المؤلف؟ قال: لم تنفسخ الإجارة لأن المعقود عليه سليم. ولكن ذهب جماعة من العلماء المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن الإجارة تنفسخ، واستدل على ذلك بقصة الجوائح. الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر ما يتعلق بالجائحة حيث قال عليه الصلاة والسلام: بما يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق، يعني إذا بعت من أخيك شيئا، الحديث نص إذا بعت من أخيك شيئا أو إذا بعت من أخيك ثمرة، هذا نص الحديث، فأصابته جائحة فلا تأخذ منه شيئا، بما يأخذ أحدكم مال أخيه بغير حق. هناك الأمر ليس وجوبا بالنسبة للجائحة، إذن هذا اعتبروه دليلا لهذه المسألة، فقالوا إذا ذهبت العين يعني ضاعت نفقته أو احترقت بضائعه فإن الإجارة تنفسخ، لأن هذا أمر لا يستطيع الفرار منه. ويستدلون بهذا الحديث، وهو حديث صحيح مر بنا عندما كنا ندرس باب الأصول والثمار وهو في صحيح مسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإن غصبت العين المستأجرة، يعني يأتي إنسان ظالم له قسوة وقدرة إلى إنسان ضعيف فيغصبه، مثلا ماذا؟ الأجرة، يغصبه الدار. استأجر دارا فجاء إنسان فغصبها، أو سيارة فغصبها، أو بستان أو غير ذلك. نعم. قال: فإن غصبت العين المستأجرة فللمستأجر الفسخ لأن فيه تأخير حقه. لماذا له الفسخ؟ لأنه استأجر تلك الدار ليتمتع بمنافعها، لأن المستأجر يملك المنفعة، فهو يريد أن يسكن في تلك الدار، يأتي بأولاده، يفرش تلك الدار، يؤيئها بحيث تكون صالحة للسكنة، فجاء شخص فغصبها أخذها من صاحبه، ماذا يفعل؟ ليس بيده ماذا أن يصل إليها، إذا لم يكن أمامه إلا فسخ العقد، لأن هذا لم يكن بسببه ولكن بسبب خارج عنهما. إنسان اغتصب تلك الدار ولا يستطيع هو ولا ماذا المؤجر أن يردها منه. نعم. قال رحمه الله: فإن فسخ فالحكم فيه كالفسخ بتلف العين. يعني واضح الأمر. يعني انفسخ المؤجر أو المكتري فالحال في فسخ العين لو تلفت. نعم. قال وإن لم ينفسخ حتى انقضت المدة، يعني استأجر تلك الدار لمدة سنة وظلت مغصوبة سنة، ماذا يفعل؟ انقضت المدة. نعم. قال خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، يعني هو إذا غصبت الدار مثلا فهو بالخيار بين أن يفسخ العقد، وهذا حق له لأن العين التي استأجرها لينتفع بها أصبحت غير موجودة كأنها تالفة. الأمر الآخر له أن ينتظر، فإذا رفع الظالم الذي اغتصب تلك الدار يده عنها فإنه حينئذ ماذا؟ إما أن يسكنها، وبعد ذلك يذهب ماذا؟ المؤجر، ويأخذ الأجرة من الغاصب لأن يده يد ظلم، فيطالب بماذا؟ بما أضاع عليه، وهذا يأخذ الأجرة إن أراد من ماذا؟ من المؤجر، يعني يأخذ المسمى. قال رحمه الله خير بين الفسخ والرجوع على المؤجر بالمسمى، ويرجع المؤجر على الغاصب بأجر المثل، وبين إمضاء العقد ومطالبة الغاصب بأجرة المثل، لأن المنافع تلفت في يد الغاصب. هذا واضح. ما معنى تلفت؟ المؤلف يعبر عن تلفت، ليس معنى هذا أن انهدمت الدار، لا، أنه أضاع الوقت في المنفعة، يعني منع من الاستفادة منها فكأنه أتلفها. قال لأن المنافع تلفت في يد الغاصب، فأشبه ما لو أتلف المبيع أجنبي، يعني تعطلت المنافع فنزل تعطيل المنافع منزلة التلف، إذ لا فرق بينهما، يعني لا فرق بين أن تسقط تنهدم الدار وتصبح غير صالحة للسكنة، وبين أن يستولي عليها إنسان ويمنع سكناها. نعم. قال وإن كان العقد على موصوف في الذمة طولب المؤجر بإقامة عين مقامها. وإن كان على موصوف في الذمة، يعني لم يكن العقد على أمر معين الآن حاضر، وإنما على موصوف في الذمة، كما لو استأجر حيوان هذا يوصف في الذمة يجوز، أو عمل من الأعمال فإنه يطالبه بماذا؟ ببديل عنه. قال طولب المؤجر بإقامة عين مقامها، فإن تعذر فله الفسخ لأن فيه تأخير حقه. استأجر سيارة وتلك السيارة غير موجودة، إذن هو يطالب إما ببديل عنها وإلا يفسخ العقد. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فإن أجر نفسه ثم هرب. يعني من الذي أجر نفسه؟ يعني الأجير، إذا أجر الأجير نفسه ثم هرب، يعني أجر نفسه بمعنى أكرى نفسه عند شخص ليعمل ولكنه فر، يعني اتفق مع شخص ليحرث له الأرض أو ليوصل له بضاعة أو يحفر له بيرا أو يسقي له زرعا إلى غير ذلك، ولكنه إذا عند قبل التنفيذ هرب، أي الأجير، فماذا يفعل؟ هذا هو مراد المؤلف. قال فإن أجر نفسه ثم هرب، أو اكترى عينا ثم هرب بها، أو أيضا أجر دابة فهربت يعني شردت، هذا أيضا يدخل في الموضوع. نعم. فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ. هو ليس أمامه إلا واحد من أمرين، إما أن يفسخ وهذا حق له لأن المنفعة تعذرت، حينئذ له الفسخ وله أن ينتظر. قال فللمستأجر الخيار بين الصبر والفسخ لأن فيه تأخير حقه، فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه. قال ما معنى كما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه؟ هذا يردنا إلى البيع وإلى قوله عليه الصلاة والسلام من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه، لأن المبيع قد تشتري سلعة وهذه السلعة لا يمكن أن تتم إلا بالقبض، والقبض يختلف كما مر بنا، العقار يتخلى عنه صاحبه، هذا هو تسليمه. مثلا المكيل والموزون ماذا يحتاج إلى أن يكال ويوزن، فلا تقبضه حتى يكال ويعرف. الصبرة يتنحى عنها، السيارة مثلا يتركها لك يسلمك إياها، وهكذا الدار ونحو ذلك. إذن المؤلف قاسه على ماذا؟ على المبيع قبل قبضه، فإن المبيع قبل قبضه هو من عهدة البائع، فلو حصل فيه أي شيء فهو الذي يتحمل تلفه. متى يتحمل ذلك المشتري؟ إذا انتقل إليه. من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يوفيه، بمعنى يقبضه، وفي لفظ حتى يقبضه. قال: فأشبه ما لو اشترى مكيلا فمنعه قبضه. أنا أشرح بعض العبارات التي مرت حتى أحاول الربط وأذكر بما مضى، لأنه كثيرا ما ترد، يعني أنت ترون مسائل عديدة يأتي المؤلف فيقيس عليها، وهو بقياس على مسألة سابقة يذكرنا بها، وقياس على مسألة، وكثيرا ما يقيس على النكاح، والنكاح غير لم نصل إليه، ولذلك أنا أحاول أن أوضح أكثر. قال: وإن كانت الإجارة على موصوف في الذمة استؤجر من ماله من يعمله. إن كانت على موصوف في الذمة، كمثلا اتفق معه على أن يحرث له أرضا، فحينئذ في هذا يستاجر شخص ليقوم بالعمل من ماله، لكن قد لا يكون عنده مال، لم يجدوا له مال، ماذا يفعلون؟ هذا مر بنا ما يشبهه. نعم. قال: استؤجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. أيضا هذا قياس آخر ردا عليه السلام، كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه. هناك السلم يقوم على أمرين: مسلم ومسلم فيه. ما هو المسلم؟ هو النقد الذي تدفعه إلى شخص مقابل أن يعطيك بضاعة من البضائع، هذه البضاعة ربما تكون ماذا؟ طعاما كبر أو تمر أو شعير، وربما تكون هذه البضاعة صناعة من الصنائع أو غيرها. المهم تتفق أنت وياه على أمور تجمع شروط السلم، فتعطيه المبلغ وتتفقان على الأجل، تحددانه مدة كم، وبعد ذلك يعطيك ذلك المطلوب. لو هرب قبل أن يسلم لك المسلم فيه، هذا هو مراد المؤلف، يعني يقول هذه المسألة مثل تلك، لو هرب فإنه حينئذ يحكم القاضي بأن يؤخذ من ماله فيعطى فيرد المسلم إلى صاحبه. قال: استؤجر من ماله. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يبدل بغيره؟ الجواب: مر بنا الحديث مرارا، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. قال: استؤجر من ماله من يعمله كما لو هرب قبل تسليم المسلم فيه، فإن لم يكن فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر. إذا لم يتحقق، يعني لا يمكن أن يستأجر من ماله إلا لعدم وجود مال، بل هناك من يرى أنه إذا لم يكن هناك مال يقترض، وقد يكون الذي يقترض منه هو نفسه المستأجر، يعني نفس المستأجر يقترض منه ويقوم بذلك شيء من غيره، ثم القاضي يطالب ذلك الفار بماذا؟ بما وجب عليه. قال: فللمستأجر الخيار بين الفسخ والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل. قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يختار أقرب الطريقين وأيسرها، يفسخ العقد وينتهي؟ ربما يكون بحاجة إلى تلك العين التي استأجرها، ربما لا يجد لها بديلا، ربما هيا نفسه وفرغ لها، فيكون عدوله عنها فيه ضرر عليه، ولهذا يكون اختيار ماذا؟ من يقوم بذلك أو الاستئجار أنسب وأصلح له. قال: والصبر إلى أن يقدر عليه فيطالبه بالعمل كما لو تعذر تسليم المسلم فيه. قال: وإن كانت الإجارة على مدة انقضت في هربه بطلت الإجارة. قد تكون على مدة، كما لو استأجر مثلا بيتا أو دكانا مدة شهرين وهرب هنا وانتهت ماذا الأجرة، أو كذلك استأجر سيارة وفر صاحبها بها، فماذا يفعل؟ نعم. قال بطلت الإجارة لأنه أتلف المعقود عليه فأشبه ما لو باعه مكيلا فأتلفه قبل تسليمه. قبل يعني قبضه، رجع مرة أخرى ومثل، يعني إنسان مثلا باع سلعة وأخذ ثمنها، ولكن متى يتحقق البيع؟ وهنا قد يسأل سائل فيقول طيب الآن هو دفع المبلغ بالنسبة للبيع ولكن فقط لم يقبض، لماذا لا نعتبر ذلك حقا له؟ لا، هناك مسألة ينبغي أن ننتبه لها وهي قضية الضمان، لأن هذه العين ما دامت بيد البائع فهي في ضمانه. متى يكون الضمان على المشتري؟ إذا انتقلت إليه. ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، يعني أنت مثلا اشتريت مثلا بضاعة من البضائع ودفعت ثمنها ولكن لم تتسلمها من بائعها، فهل لك أن تبيع على شخص آخر قبل أن تقبضها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن، لأنه لو تلفت من الذي يضمنها؟ يضمنها البائع، وأنت تأتي وتبيعها وتأخذ الربح دون أن تلحقك مشقة؟ الجواب لا. هذا هو السبب. وجاء حديث لا تبع ما ليس عندك، بمعنى حتى تتسلم، كما في حديث عدي الذي يأتيه الناس ليشتري، يأتي الرجل ليشتري منه ولا تكون عنده السلعة فيذهب ماذا؟ فيبحث عنهم ثم يبيع. قال له عليه الصلاة والسلام لا تبع ما ليس عندك. وهذا هو الذي يحصل الخلل فيه في بعض المصارف، أنه ربما يبيعك سلعة وهي غير موجودة عنه، فبعد أن تتفق معه يذهب ويشتريها ثم يسلمها لك. إذن هو باعك شيئا ليس في ملكه وإنما في ملك غيره. الآن بدأوا يبحثون عن مخرج لمثل هذه المسألة في المصارف الإسلامية، فتجد أنهم إذا جيت لتشتري منه سلعة يقول لك ما في معنى، فيذهب فيشتريها أولا، ولكن يضع شرط. ماذا يضع؟ ماذا؟ خيار الشرط، وخيار الشرط يمتد ولو مدة طويلة. فأنت إذا عزمت على الشراء نفذ ذلك، وإن لم تعزم حينئذ يكون له الخيار ويبطلها. البعض جعل ذلك مخرجا وجوز فيه ماذا؟ مثل هذه البيوع. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أجر عبده ثم أعتقه لم تنفسخ الإجارة. يقول: وإن أجر السيد عبده ولكنه باعه اعتقه قبل أن تنتهي المنفعة، يعني أجر عبده، أجر السيد عبده إلى شخص ليعمل له عمل من الأعمال لكنه اعتقه قبل أن يتم العمل، فحينئذ أصبح حرا، فهل يؤثر ذلك على الإجارة؟ بمعنى هل تنقطع الإجارة أو يستمر العبد في إتمام العمل ويعود على سيده فيأخذ منه الفرق؟ لأنه عندما أجره كان يملكه وهو وماله لسيده، من ابتاع عبدا له مال فماله لسيده إلا أن يشترطه المبتاع. هناك من العلماء من قال لا، ليس في عند الحنابلة، كرواية عند الحنفية والشافعية، أن له أي للعبد أن يرجع على سيده ويأخذ ماذا؟ القدر الذي تم بعد حريته. قال: وإن أجر عبده ثم اعتقه لم تنفسخ الإجارة لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالإجارة. هنا كأنه يرد على المخالفين، لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ، يعني هو يقول عندما أبرم العقد بين السيد وبين المكتري أي المستاجر كان عقدا على منفعة، وهذا لا يختلف فيه ماذا؟ العبد عن الحر. فكونه عتق أثناء العمل لا يؤثر، لأنه عند بداية العقد قد تحددت الأجرة وعرف العمل، فحينئذ لا تأثير على العتق. والآخرون يقولون لا، تغيرت الحال، فبعد أن كان مملوكا أصبح حرا يملك ويتصرف، فعليه أي على السيد أن يدفع له مقابل تلك المدة التي أصبح فيها حرا. قال لأنه عقد على المنفعة فلم يعني نحن نأخذ ما في الكتاب وهو أيسر، نعم، لكن أنا أردت أن أشير إلى الخلاف حتى أرفع الإشكال، يعني نعم. قال لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق كالنكاح. ما معنى كالنكاح؟ ها أنا قلت لكم يضرب أمثلة، والنكاح ما درستموه بعد. يعني قصده لو أن السيد زوج ماذا أمته على شخص ثم بعد ذلك اعتقها بعد دخول زوجها بها، هذا هو مراده. يعني كالنكاح لو أن السيد زوج جاريته يعني مملوكته على شخص ثم اعتقها بعد أن دخل الزوج بها، فهذا لا يؤثر على النكاح، يعني يبقى النكاح صحيحا لا يؤثر فيه العتق. قال رحمه الله لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق كيف؟ لو زوج عبده كذلك، ولكن المسألة فيها خلاف يخيران، يعني هناك مسألة أخرى أنا لا أدخل في كل شيء. يعني مثلا لو أنه تزوجت هذه الأمة ثم بعد ذلك اعتقها فأصبحت حرة، وحينئذ وزوجها عبد يعني مملوك، لكن لو كان حر ليس في إشكال، فهي تخير كما في قصة بريرة، لأنها لما جاءت إلى عائشة وطلبت منها أن تعينها، فطلبت منها عائشة أن تذهب إلى أهلها وهي مستعدة، أي عائشة رضي الله تعالى عنها، أن تدفع لها ماذا؟ قيمة عتقها، ثمن عتقها، لكن قالت على أن يكون لي الولاء، عائشة تقول، فرجعت إلى أهلها وقالوا لا، فأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال اعتقيها ماذا؟ عينها واشترطي لهم الولاء، هذا لا تأثير له، حتى لو قالت عائشة الولاء لكم ثم بيرس إنما الولاء لمن اعتق، والولاء لحمة كلحمة النسب. يعني مرادنا هنا المؤلف رحمه الله تعالى يقول كالنكاح، يعني قصده لو أنه السيد زوج أمته ثم بعد ذلك اعتقها ولكن بعد دخول الزوج بها، فإن النكاح لا يفسد، يعني العتق لا يؤثر على ذلك. قال لأنه عقد على المنفعة فلم تنفسخ بالعتق كالنكاح. وبهذا يتبين أيها الإخوة أهمية القياس، يعني القياس أنتم ترون أنه دليل واضح وقوي من أدلة الشريعة الإسلامية، ولم يخالف فيها إلا أهل الظاهر، لأن أهل الظاهر يقولون القياس يقوم على العقل، ودين الله لا يكون بالرأي، لأن العقل معناه الرأي، ولذلك يقولون يقول علي لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه، ما أيهما الذي يدوس على الأرض؟ هو أسفل الخف، فلماذا نمسح أعلاه؟ ليس بالرأي، يعني يقول لو حكمنا الرأي. أهل الظاهر يقولون الحكم بالقياس عمل بالرأي، والرأي لا يجوز أن يستقر به حكم شرعي، والقياس نقصد به ماذا؟ قياس العلة، لأن هناك قياسان، قياس علة وقياس شبه، وقياس الشبه ضعيف وقياس العلة قوي. قياس العلة هو إلحاق فرع في أصل في حكم لعلة تجمع بينهما، فنحن لو لم نقل بالقياس ماذا سيكون موقفنا من الأرز؟ نقول الأرز ليس فيه ربا، ما الفرق بينه وبين القمح وبين الشعير؟ بل هو أصبح ماذا من الأطعمة التي ماذا الآن اشتهرت بين الناس. وأي علة قالها العلماء من الأئمة، سواء قالوا هي العلة هي الطعم أو هي الكيل أو هي الوزن، هي موجودة في الأرز أيضا. إذن نحن بحاجة إلى ماذا؟ إلى القياس. والله تعالى قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار إنما هو القياس أو المقايسة. والرسول لما جاءه رجل يعرض بزوجته بأنها ولدت غلاما يخالف لون أبيه وأمه، سأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل عندك من إبل؟ قال نعم. قال ما لونها؟ قال حمر. قال وهل فيها من أورق؟ قال نعم. قال وأن ذلك؟ قال لعلها نزعها عرق. قال ولعل ابنك هذا نزعه عرق. فأنت ربما تجد أسرة واحدة مختلفة، الصورة هذا تجده أبيض وهذا قمحي وهذا تجده أسمر وهكذا، فربما يتفاوتون وهما قد خرجا من صلب واحد ومن ماذا؟ رحم واحد. إذن تجدهما أخوين شقيقين، فهذا تجد جذبه الأخوان وهذا جذبه الأعمام، وهذا ربما جذبته هذه البنت جذبتها جدة يعني مضى عليها زمن قد ماتت، وهذا العكس. إذن العرق دساس، إذن قد يتأثر الإنسان. إذن أيها الإخوة، أنا قصدي بأن المؤلف يكثر من القياس، والقياس يقرب المسائل، يعني القياس نوع من ضرب الأمثلة، والله تعالى أكثر من ضرب الأمثلة في القرآن العزيز. وتلك الأمثال نضربها للناس، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة، والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح، إلى آخر ذلك. ولذلك نجد أن القرآن يكثر من ضرب الأمثلة ومن القصص لتقريبها إلى الأذهان. ولذلك يقول سبحانه لقد كان في قصص في قصة يوسف عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. إذن عندما يقيس تقيس شيئا على شيء، هذا الشيء المقيس عليه أحيانا يكون مسلم وأحيانا يكون محل خلاف. ولذلك تجد أن العلماء أحيانا إذا جيت مثلا لتقيس في مسألة تلزم مثلا الحنفية، فلا بد أن تأتي بقياس مسلم عندهم، ما تأتي لهم مثلا بماذا؟ بمفهوم المخالفة، فهم لا يرونه. إذا تأتي بشيء مسلم عندهم لتلزمهم بذلك، وهكذا عند الحنابلة والشافعية والمالكية. إذن ولذلك أحيانا تجد أنهم يقولون قياس مع الفارق، يعني أنت قست هذه المسألة على المسألة ولكن بينهما فرق وبون شاسع، فلا بد أن يكون القياس مشابها للمقيس عليه، أحيانا يكون أقوى، أحيانا يكون مساويا، أحيانا يكون قريبا، وأحيانا لا يكون الذي قست عليه مسلما عند من تريد أن تلزمه بالحكم فهو لا يعترف. قال ولا يرجع العبد بشيء لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق. هذا هو، يعني يريد أن ينفي، يقول هو أصلا عندما أبرم العقد على الأجرة وألزم بالعمل كان مملوكا في ذاك الوقت، والحكم على الأجرة عند إبرام العقد وليس عند وإتمام العمل، ولا عبرة بما يحصل بعد ذلك. والآخرون يقولون لا، تغيرت حاله، فهو كان لا يملك وأصبح الآن يملك، فينبغي أن يأخذ حقه. والخلاف هنا في مذهب الشافعية والحنفية، يعني عندهم هذا وهذا. قال لأن منفعته استحقت بالعقد قبل العتق فلم يرجع ببدله كما لو زوج أمته ثم اعتقها. أيضا هنا مرة أخرى، كما لو زوج أمته ثم اعتقها، فإن الزواج لا ينتقض لا يفسخ، بل يبقى صحيحا لأنه زوج الأمة وأعتقها بعد الدخول، لا بد أن نقيد بالدخول حتى نخرج من الخلاف. قال النكاح أيها الإخوة هو من يعني من الكتب التي ترى بسط العلماء الكلام فيها، لأنه هو أحكام الأسرة. يعني نحن الآن كما أننا بحاجة الآن إلى المعاملات، النكاح هو أيضا نوع من المعاملات. ولذلك بعض العلماء قسم الفقه إلى قسمين، عبادة ومعاملة، وأدخل ضمن المعاملات الجنايات والحدود والقصاص والعلاقات الدولية والنكاح والطلاق وغير ذلك. وبعضهم قسمه أقساما ماذا؟ قسمه أقساما سبعة، فجعل العبادات وحدها، ثم أخذ المعاملات البيع إلى الإجارة ونحوها، ثم أخذ العلاقات الدولية، أخذ الجنايات، أخذ مثلا القضاء إلى آخره، فتجد أنهم يختلفون في التقسيم. قال ونفقته على سيده لأنه يملك بدل منفعته. لكن نفقته تلك المدة على سيده لأنه هو ما أخذ شيئا من الأجرة. قال فهو كالباقي على ملكه. قال المصنف رحمه الله تعالى يعني هو كالباقي على ملكه في هذه الحالة، ما دام أننا اعتبرنا أن الأجرة تعتبر عند العقد، إذن من الذي ينفق عليه؟ هو سيده حتى وإن تحرر. قال فصل وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع. أيضا هنا أجر مثلا دارا ثم باعها، ورب وقد يبيعها على صاحبها على المستاجر، وقد يبيع على غيره، وربما يبيع على شخص ثم يرثها أيضا. كل هذا وارد وكله صحيح، يعني يؤجر عينا ثم يبيعها، فهل تبطل الإيجار؟ الجواب لا. قد يؤجر عينا يعني أنت تستأجر دارا ثم تناسبك تلك الدار وييسر الله لك مبلغا من المال فتشتري تلك الدار، إذن أنت المستأجر وأنت الذي ملكتها. وربما يستأجر إنسان دارا من عم الله أو من أخ الله ثم يموت الأخ وهو وارثه فتصبح الدار ملكا له، هذه أيضا تدخل. قال وإن أجر عينا ثم باعها صح البيع، لأنه عقد على المنفعة فلم يمنع البيع كالنكاح. نعم ما يمنع، ولكن هذا يستنفد الأجرة. نعم. ولا تبطل الإجارة. انظروا يكثر من القياس على النكاح لوجود شبه بين الإجارة وبين ماذا؟ النكاح. لأن النكاح ما معناه؟ هو ماذا في اللغة من تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض، وهو هنا بالنسبة للشرع هو العقد، يعني هو العقد، وقيل هو ماذا الجماع، ولكن العقد هو الأشهر، وهذا هو الذي في كتاب الله إلا في موضع واحد، فإنه إذا أطلق النكاح ينصرف إلى ماذا. والنكاح ما هو؟ هو أن يتم عقد بين شخصين رجل وامرأة بالشروط المعروفة المرتبة، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، والولي هو يمثل المرأة والشاهدان يشهدان، والغرض من الشهادة هو إثبات النسب. ولذلك ترون المالكية لا يرون الشهادة، لكن يشترطون شرطا آخر أن يشتهر النكاح. يقولون مثلا لو أن إنسانا تزوج وجد الولي ووجد الزوج هذا يكفي، ولا نشترط ماذا؟ وجود الشهود، لكن بشرط أن يكون النكاح معلنا، يعني يشتهر بين الناس فيعرفه الجيران والأقارب، بحيث لو حصل خلاف يثبت هؤلاء أن هذا الإنسان هو ولد لفلان وفلانة، يعني القصد من الشهادة إثبات النسب. قال ولا تبطل الإجارة قياسا على النكاح، وإن باعها من المستأجر صح لذلك. هذا هو، يعني باعها من المستأجر يعني للمستأجر صح ذلك. وأقول لكم أيضا ولو أنه أجرها على شخص فورثها فإنها كذلك يصح ذلك. قال رحمه الله وفي الإجارة وجهان، أحدهما تبطل لأنها عقد على المنفعة فأبطلها ملك الرقبة كالنكاح، فعلى هذا يسقط من الأجرة بقدر ما بقي من المدة. يعني معنى كلام المؤلف أنه لو أجر دارا ثم باع فإن الأجرة تسقط، ولكن يأخذ حقه. مثلا استأجر بيتا ب10,000 فأمضى 6 أشهر يرد له 5,000، بمعنى أن بيع العين يبطل الأجرة. والقول الآخر وهو الأرجح أنها لا تبطل بل يبقى فيها، إلا إذا رغب هو، إذا رغب هو أن يخلي الدار أو الدكان فهذا أمر راجع له. قال والثاني لا تبطل لأنه عقد على الثمرة فلم تبطل بملك الأصل، كما لو اشترى ثمرة شجرة ثم ملك أصلها. نعم، يعني لو اشترى مثلا ثمرة شجرة العنب ثم اشترى الشجرة نفسها، أو اشترى مثلا ثمرة النخلة ثم اشتراها نفسها إلى الأصل، فهذه لا تتغير. نعم. قال ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر. هذا أمر معروف، يعني إذا اكتشف المكتري أو المستأجر عيبا في العين المؤجرة التي استأجرها فله الفسخ، يرجع على من؟ يرجع على المؤجر. وقد مر بنا في درس ليلة البارحة قد يكون العيب يسيرا ويستطيع صاحب الدار مثلا أن يصلحه بسرعة، فليس للمستأجر أن يفسخ لأنه لا يترتب عليه ضرر، لكن إن وجد عيب كبير كأن تكون الدار مثلا اهتزت قواعدها، يعني بدأت مثلا تتساقط من أطراف، فهذا ينفسخ العقل لأن هذا قد يؤدي إلى سقوطها فيؤدي إلى الحاق بالساكنين بها. قال رحمه الله تعالى: ومتى وجد المستأجر عيبا ففسخ به رجع على المؤجر لأن عوض الإجارة له فالرجوع عليه، وإن كان المستأجر هو المشتري فكذلك، إن قلنا لا تنفسخ الإجارة وإن قلنا تنفسخ لم يرجع على أحد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين. المتكاريان المقصود بهما المؤجر والمستأجر أو المكري والمكتري. المكري هو الذي يكريك العين، والمكتري هو الذي يأخذ منك العين بثمن. فمثلا مالك الدار يسمى مكري ويسمى مؤجر، والذي يستأجرها يسمى مستأجرا أو مكتريا، هذا هو الفرق بينهما. قال نعم. قال: ولا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين ولا موت أحدهما. لماذا؟ لأنها عقد لازم، وإذا كانت عقدا لازما ستتحول إلى الورثة، لأننا عرفنا الآن لو كانت الإجارة عقدا جائز انفسخت، لكن عندما تكون عقدا لازما كالبيع فإنها تنتقل إلى الوارث. إذن قال المؤلف: لا تنفسخ الإجارة بموت المتكاريين أو أحدهما، فإن مات معا انتقلت إلى ورثتهما، وإن مات المكري انتقلت إلى ورثته، يعني وإن مات المكتري انتقلت أيضا إلى ورثته، يعني ما يخص التي هي المنفعة. قال: لأنه عقد لازم فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه. إذن العلة، لو سئلت لماذا لا تبطل الإجارة في هذا تقول لأنه عقد لازم، هذا هو الجواب. لماذا لو مات المتكاريين واحدهما لا تبطل الإجارة؟ الجواب: لأنها عقد لازم. لماذا لا يبطل البيع بموت المتبايعين أو أحدهما؟ لأنه عقد لازم. قال: فلا يبطل بموت المتعاقدين مع سلامة المعقود عليه كالبيع. مع سلامته، لأنه إذا وجد فيه عيب ننتقل إلى صورة أخرى. قال: وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات. هنا سؤال: هل يجوز تأجير الوقف؟ الجواب نعم، لأنه قد توقف دار أو مثلا ماذا بستان أو مثلا يعني مكان يدر مبلغا من المال، ليس معنى الوقف أنك تحبسه ويبقى. قد يكون الوقف قصد به ماذا؟ نوعا من الناس يسكنه مثلا مجموعة من طلاب العلم، لكن لو خلى بعض أو الفقراء هل نقول نعطله ونحبسه، يعني لأن الوقف هو حبس الشيء ولا نؤجره؟ لا، هذا فيه ضرر، بل يؤجر ويرد أيضا في الفقراء الذي كما ترون في الأربطة وغيرها، وهذه قديمة جدا، يعني هذه الأوقاف لها فوائد كثيرة، فتجد أوقافا على طلاب العلم، على الفقراء، على المساكين، وهكذا تجد أنها تنوع. والوقف له شروط بلا شك، ينتهي هذا الفقه ثم ينتقل إلى من بعده. إذن المهم أن الوقف يجوز إيجار. هذه من المواضع التي ذكرت لكم تختلف فيها الإجارة عن ماذا؟ عن البيع. فالبيع لا يجوز بيع الوقف، لكن يجوز تأجيره. إذن الحر يجوز أن يؤجر نفسه ولا يجوز أن يباع الحر. المدبر أيضا كما هو معلوم يجوز تأجيره ولا يجوز بيعه إلا عند الضرورة، كما فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا مسائل يجوز بيعها ولا يجوز تأجيرها، كما ترون مثلا الطعام، هل يجوز لك أن تؤجر طعاما؟ الجواب لا، لأن الطعام إذا استأجره تأكله، إذا استأجرته تأكله، شراب تشربه، أين هو؟ ذهبت العين. إذن هنا يجوز البيع ولا تجوز الإجارة. إذن الأصل أنه كل ما جاز بيعه جاز تأجيره إلا في أمور أربعة، وكل ما جاز تأجيره جاز بيعه والأصل هو البيع إلا في أمور مستثناة كما مر بنا الأطعمة، الشمعة التي تضعها هكذا تضيء ثم تنتهي، أنت أخذتها للإضاءة لكن بعد ذلك تنتهي، ما ذهبت العين، كيف تؤجرها إذا لا تؤجر؟ قال أحدهما قال وإن أجر عينا موقوفة عليه ثم مات ففيه وجهان. إذن الوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث، هذه أمور مسلمة. أما أنه لا يباع فهذا معروف، هذا هو إلا عند الضرورة، نأتي مثلا إلى وقف يعترض طريق المسلمين والدولة بحاجة لن توسع ذلك الشارع لحاجة الناس إليها، فحينئذ يثمن وينقل في وقف آخر عند الضرورة أو الحاجة، لأن الحاجة أيضا تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، احنا عندنا قواعد، الضرورات تبيح المحظورات، هل الحاجة أيضا؟ قالوا الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، قد تذهب إلى بلد من بلاد الكفر فلا تستطيع أن تحصل على طعامك أو شرابك إلا عن طريق مال الربوي، حينئذ الحاجة دعتك إلى ذلك فلك أن تشتري ما تحمي به مهجة نفسك وما تلبسه وهكذا. قال رحمه الله تعالى أحدهما لا تبطل لأنه أجر ما له إجارته شرعا فلم تبطل بموته كما لو أجر ملكه، ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجل المدة الباقية. يعني لو مات البطن الأول والإجارة بعد ما انتهت فمن الذي يرجع يأخذها البطن الثاني؟ يعني في الوقف، يعني يوقف على أولاد فلان ثم أولادهم وهكذا، فتجد هذا البطن يرجع إذا مات البطن الأول وانتهى تنتقل إلى ما بعده فيأخذ ما تبقى من الإجارة. قال ولكن يرجع البطن أيضا الوقت سيأتي إن شاء تأتي دراسته وهو مهم أيضا، لأنه حقيقة يعني البلاد الإسلامية فيها أوقاف كثيرة، يعني تجدوا بخاصة مثل المدينة مليئة بالأوقاف، وطالب العلم ينبغي أن يعرف كل مسائل الفقه، حتى ما يقولون العتق ما حاجتنا لها الآن ما فيه رق، لا ليس معنى هذا أننا نعطل أن الأحكام إذا مثلا توقف شيء منها أننا نمسحه ماذا من دراستنا ونقول لا ندرسه ولا يضر عما يحصل. لا قال ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجل المدة الباقية. المهم هنا أيها الإخوة باختصار أنه يجوز تأجير الوقف ولا يجوز بيعه، هذا هو المراد. قال ولكن يرجع البطن الثاني في تركة المؤجر بأجل المدة الباقية إن كان قبضها، لأن المنافع لهم إن كان قبضها المؤجر الأول الذي انتهى، وهذه المدة عندما مات لم يكن تكن قد مضت، يعني هذه الأجرة جاءت بعد موته، مثلا دار تؤجر بمئة ألف ريال، هو مات في منتصف الأجرة بقي الخمسون ألف، هذه لا يستحقها فترد في البطن الثاني، لأنه عندما مات انقطعت علاقته بالوقف وانتقل إلى من بعده كالحال بالنسبة للوارث. قال لأن المنافع لهم فاستحقوا أجرتها. هو ميزة الفقه أيها الإخوة أنه دائما يروض الذهن، يعني تجد الإنسان أول ما يبدأ بدراسة الفقه ربما يجد صعوبة يعني في فهمه، وخصوصا في مثل بعض المسائل التي تمر، لكن ثقوا بأنك إذا اعتدت عليه ومع التكرار وضرب الأمثلة وإعادة بعض المسائل يصبح صعبا. ولذلك قلت لكم في سؤال مر قبل كم يوم عن الإمام أبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان في الأصل من علماء الكلام، يعني يشتغل بعلم التوحيد وكان مشهورا فيه، حتى كان وهو من سكان الكوفة وكان يذهب كل سنة إلى البصرة، والبصرة كان يتجمع فيها المعتزلة، وأنتم تعلمون المعتزلة من الذين ضلوا الطريق في أمر العقيدة وأمرهم معروف، فكان يذهب وماذا وينازلهم، يعني يجادلهم، وكان يتغلب عليهم، وكان قوي الحجة، كما قيل يستطيع أن يقيم من هذه السارية أنها من ذهب بسبب قوة حجته وفطنته أيضا. لكنه بعد ذلك، أنا ما أكملت القصة، وهذا حتى نستفيد أيها الإخوة من سيرة علمائنا السابقين، هو بدأ في علم الكلام ويقولون ذكروا عدة أسباب لماذا انتقل إلى الفقه. قالوا جاءت امرأة وكان يدرس هو وحماد بن أبي سليمان، حماد بن أبي سليمان كان يدرس الفقه وأبو حنيفة يدرس علم الكلام. طبعا أبو حنيفة كان أبلغ من شيخه بعد ذلك، يعني عنده فصاحة اللسان، وأيضا كان بيانه واضحا، يعني كان قوي البيان فصيح اللسان، فوقفت المرأة فجذبها المؤثر بصوته وبلاغته، فذهبت تستفتي، قالوا ولم يفتها، ثم ذهبت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأفتها، فعادت إلى أبي حنيفة فلامته. قالوا وإذا بحماد بن أبي سليمان يفاجأ في اليوم الثاني بأن أبا حنيفة يجلس في حلقته، انظر ما تعالى ولا تكبر. قال وجلست هو يحكي، وأمضيت في تلك الحلقة 5 سنوات، فنازعتني نفسي أن أستقل بحلقة، يعني أن يجعل لنفسي حلقة. قال لكن وفائي لشيخي ولا أرضى لنفسي أن أقيم حلقة ببقيت، حتى ماذا توفي حماد بن أبي سليمان فاختاره التلاميذ ليكون هو شيخ الحلقة. وكانت دراستهم تختلف عنا، ليست كالآن، كانوا يأتون فيطرحون المسألة، ولكن الشيخ بمثابة الموجه، قل يا فلان قل هو يقول وغيره، وإلا كلهم يطرحون المسألة ويناقشونها. إذا المهم هذا أبو حنيفة، لكن أبو حنيفة قبل أن ينتقل إلى حماد فكر، أراد أن يترك علم الكلام، قال لأنني نظرت في قوله عليه الصلاة والسلام أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، أبغض الرجال إلى الله الألد، هلك المتنطعون، والذين يشتغلون في علم الكلام يتنطعون وفي المناظرات، فأنا لماذا أمضي حياتي في ذلك؟ ثم فكر، عرض ماذا تعليم الصبيان، فقال أظل يعني وراءهم في العصا ومع الصغار، فأبت نفسه، ثم فكر في علم الحديث وأقر بفضل علم الحديث، ولكن وما يدريني أن أرمى بجرح يتردد على الألسن إلى أن تنتهي هذه الدنيا، ثم أخيرا اختار علم الفقه. لكن هل سلم من ذلك؟ هو ما سلم، ما وصفوه بالإرجاء، وتكلم فيه من تكلم، وقالوا فيه الكلام الكثير، وبعضهم بنى على كلام الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، ولكن انبرى لهم علماء أجلاء كشيخ الإسلام ابن تيمية، فقال رد الملام عن الأئمة الأعلام. إذن الأئمة رحمهم الله تعالى كان قصدهم الخير والوصول إلى الحق، فهم قد يختلفون، ولذلك من أراد أن يعرف ذلك فلينظر إلى قول الشافعي، كان يقول رحمه الله ما ناظرت أحدا وتمنيت أن أنتصر عليه، ما كان يفكر في النصر، قال وإنما كنت أسعى أن يظهر الله تعالى الحق على يدي أو على يدي، هو يهم أن يتبين الحق سواء كان معه هو أو مع مخالفه، هذا هو شأن العلماء العاملين، ما كان يتجهون هذا التعصب الذي جاء بعد فترة طويلة. أما الأئمة فما كانوا يتعصبون لرائهم، كان مالك يقول ما منا إلا راد ومردود إلا هذا صاحب القبر، يقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة لما قيل له هذا هو الحق الذي انتهيت إليه، قال وما أدري لعله الباطل، أنا لا أقطع بأن هذا هو الحق. والإمام أحمد يقول لا تقلدوني ولا تقلدوا مالك ولا الثوري ولا الأوزاعي، ولكن خذوا من حيث آخر. والشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. إذن هذا هو شأن الأئمة سواء كان هؤلاء أو أمثال الثوري والليث وغيرهم. المهم أن أردت هنا نعرض أيها الأخوة بأن علم الفقه هو من أهم العلوم التي تفتق ذهن طالب العلم وتروضه، وقريب منه علم النحو أيضا، علم النحو تجد أن فيه عمق، وأنك تبحث عن الجزئيات وتحاول أن تربط بعضها ببعض، ولذلك تجد أن علم النحو فيه شبه من الفقه مع وجود الفارق، فعلم الفقه واسع جدا والنحو محدود. أيضا علم الفقه أنت بحاجة إليه لأنه يتعلق بالعبادات وبالمعاملات وأنت مضطر إليها. النحو أيضا مهم لتقويم اللسان، لكن ليست منزلته كمنزلة ماذا علم الفقه. أما التفسير فهو يجمع بين الفقه والحديث، والحديث أيضا هو حديث وفقه، وهكذا العلوم الحقيقة هي أقرب ما تكون بشجرة لها أصل ولها أغصان. أصل الشجرة ماذا؟ هو هذا أصل هذا الدين الذي هو العقيدة، ثم تأتي هذه الأغصان المتفرعة عنها هي بقية العلوم. قال: والثاني تبطل فيما بقي من المدة، لأننا تبين أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف. أنت قلت أجر ملكه وملك غيره، معنى هذا طيب، يعني أنك تتصور الأمرين. هم يقولون إذا كنت تحدث عن الملك لله تقول الملك، وإذا كان بالنسبة للإنسان تقول الملك، ملك فلان. ليس معنى هذا أن الآخر لا يجوز، كله جائز أن تقول الملك هنا أو الملك هنا، لكن هكذا اصطلح بعض العلماء على لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. هنا تقول هذا ملك فلان وتقول ملك فلان وكله جائز، لكن هذه اصطلح عليها ماذا؟ بعض العلماء. قال: كما أن من اصطلاحاتهم أنهم يقولون إذا صدرت المسألة الفقهية بالاستفهام فهذا علامة الخلاف فيها. يعني عندما تجد مسألة فقهية مصدرة بالاستفهام فاعلم بأن هناك خلافا في المسألة، وإذا جاءتك قطعية فاعلم بأنه لا. هناك مصطلحات كثيرة ينبغي أن يعرفها ماذا طالب العلم، ولذلك كل مذهب من المذاهب يوجد له مدخل إلى ذلك المذهب. قال: تبين أنه أجر ملكه وملك غيره، فإن المنافع بعد موته لغيره بخلاف المالك. قال: فإن ورثته إنما يملكون ما خلفه وما خرج عن ملكه بالإجارة في حياته غير مخلف فلم يملكوه. قال: والأمر إلى من انتقل إليه الوقف في إجارته أو تركه. نعم. فعل هذا يرجع المستأجر على المؤجر بأجرة بقية المدة. قال رحمه الله تعالى: وإن أجر الولي الصبي. ما هو الولي؟ الولي الذي هو قد يكون ماذا؟ الأب، وربما أيضا يكون الوصي. قال رحمه الله: وإن أجر الولي الصبي أو ماله مدة فبلغ في أثنائها ففيه وجهان أيضا كهذين. هل ينفسخ أو لا ينفسخ؟ هذا الذي فيها كالذي مضت، لأنه إذا بلغ صار مكلفا، وقبل البلوغ غير مكلف، هناك الولاية عليه سواء الوصي أو الأب، لكن بعد أن يبلغ صار ماذا؟ مكلفا يتصرف. فهل ببلوغه يخرج عن ذلك أو لا؟ وهذا هو الذي أشار ينفسخ أو لا ينفسخ، لأن هناك من قال لا ينفسخ كالمسألة السابقة، لا ينفسخ لأننا ننظر لأول العقد، والعقد عندما تم لم يكن ذلك الصبي بالغا. والرأي الآخر أنه ينفسخ. لماذا؟ لأن الصبي قد بلغ فيتم الفسخ، يعني فيتم المطالبة بالحق بعد بلوغه. صلى الله عليه وسلم.